أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فيقول الله تعالى: ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. والآية التي سبقت هذه الآية وهي قوله عز وجل: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، ذكرنا في تفسيرها أولئك، ثم قال تعالى: أولئك أي اليهود الذين نقضوا العهد ومن شابههم، الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة استحبوها على الآخرة واختاروها، فالدنيا مرغوب فيها عندهم مع أنها دنية، والآخرة مزهود فيها عندهم مع أنها خير وأبقى، فلا يخفف عنهم العذاب، لا يهون عليهم في الزمن ولا في الشدة، فلا ينقطع ولا يقل، مع كونهم يدعون بذلك كما قال تعالى عن دعاء أهل النار: ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب. كما قال تعالى: عن مخاطبة أهل النار للملائكة، كما قال تعالى عن مخاطبة أهل النار الملائكة: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، فهم يائسون من الخروج، يائسون من التخفيف، ولا هم ينصرون، ليس لهم ناصر يدفع عنهم عذاب الله. وفي الآيتين من الفوائد أن الأمة كالنفس الواحدة، وأن الكفر ببعض الشريعة كفر بجميعها، وفيها تحذير هذه الأمة مما وقع فيه اليهود، وفيها مع التي قبلها ذكر الميثاقين الذين أخذهم الله على بني إسرائيل. طيب تحذير الأمة هذا ليس مباشرا من الآية، هذا يعني بالمفهوم، وجاء مباشرا في آيات أخرى. إذن هذا يمكن أن نكتبه في آيات أخرى ولا يكون موجودا هنا الآن، إلا إذا قلنا إن هذا أولئك الذين اشتروا حياة الدنيا بالآخرة اليهود ومن شابههم، فيكون في ذلك تحذير لما وقع فيه اليهود. يمكن إبقاء الفائدة على أي حال، معنى العام للآية يتسع لها، وفيها مع التي قبلها ذكر الميثاقين الذين أخذهم الله على بني إسرائيل، وفي الأول الأوامر وفي الثاني النواهي، وذلك لأن التكاليف الشرعية مبنية على الأوامر والنواهي، وفيها البدء في الدعوة بالأوامر وهي تتضمن أفعالا، ثم بالنواهي وهي تتضمن تروكا، والأفعال أشق من التروك وتقدم الأوامر لأنها أوجب، وفيها توبيخ من اختار الدنيا على الآخرة لأن من اختار الثاني على الباقي فهو مغبون، وفيها توبيخ من اختار الدنيا على الآخرة والذي يختار الثاني على والذي يختار الثاني على الباقي فهو مغبون، وفيها أنه يجب الأخذ بجميع الدين لأنه حق وصدق، وفيها التنبيه بالأدنى على الأعلى لأنه إذا انتفى تخفيف العذاب فانتفاء رفعه من باب أولى، وفيها التحريم الشديد للاستعانة بأعداء الدين على الإخوان في الدين، وفيها أن اتباع الهوى يؤدي إلى التناقض كما حصل لبني إسرائيل من مقاتلة إخوانهم وإخراجهم ثم افتداؤهم، وفيها العذاب الشديد لمن جمع بين الإثم اللازم والإثم المتعدي، وفيها وجوب صيانة دم المسلم وتأمينه في داره وبلده، وفيها وجوب صيانة دم المسلم وتأمينه في داره وبلده وفكه من الأسر ولو بدفع المال الكثير، وفيها أن بعض عقوبات المعاصي معجلة في الدنيا كالخزي وبعضها مؤخر في عذاب النار، وفيها أن الله كتب على اليهود العذابين وضاعف العقوبة عليهم وجعلهم يوم القيامة في أشد العذاب، وفيها مع التي قبلها أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي، وفيها أن من قام ببعض الشريعة فقط لا يستحق المدح بل يستحق الذم، فإن الله قد أمر اليهود بترك قتل إخوانهم والترك فإن الله قد أمر بترك قتل اليهود إخوان بترك قتل اليهود إخوانهم وترك إخراجهم من ديارهم وترك المظاهرة بالآخرين عليهم وافتداؤهم وترك كلها مجرورة وافتدائهم وافتدائهم إذا وقعوا في الأسر فخالفوا ثلاثا فخالفوا أمرهم بترك قتل إخوانهم. فإذا قلنا أمور أمر اليهود بأمور أو بأوامر يجب فخالفوا ثلاثة وقاموا بالرابعة فخالفوا الثلاثة الأولى وقاموا بالرابعة فذمهم أشد الذم وجعلهم في أشد العذاب وفيها أن الاشتغال بالدنيا عن الآخرة يؤدي إلى تضييع الأوامر وارتكاب النواهي. الاشتغال بالدنيا عن الآخرة يؤدي إلى تضييع الأوامر وارتكاب النواهي. طيب في شيء؟ طيب الآن نأتي إلى قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقصينا من بعده بالرسل. ما ذكرناه؟ ما ذكرناه من قبل؟ ذكرناه لأن ذكرناه في الآية التي قبلها، فلذلك ما فلا نكرر الكلام. طيب ولقد آتينا موسى الكتاب. قصينا من بعده بالرسل وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. مناسبة هذه الآية طبعا مناسب الآية هذه موضوعها كفران نعمة الكتاب، كفران نعمة الكتاب، أن الكتاب نعمة فكفروا بهذه النعمة. ولقد آتينا موسى الكتاب وقصينا من بعده بالرسل ثم قال أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الآيات هذه كلها تحمل توبيخ اليهود على ما يفعلونه أو على ما فعلوه من مخالفة أوامر الله. Thank you.

لا كيف ابن عباس يتابع ابن عباس؟ ماذا؟ هذه صعبة. لا الأول ابن مسعود. كما نص عليه ابن مسعود في تفسير هذه الآية وتابعه على ذلك ابن عباس. يعني الآن أول قلت ابن مسعود ابن عباس؟ الأول ابن مسعود بس ما أدري كريم. قريت ابن عباس. طيب ماشي. كما نص عليه ابن مسعود في تفسير هذه الآية وتابعه على ذلك ابن عباس. لأن ابن مسعود يعني هو الأكبر سنا، هو الأكبر سنا، فنص على ذلك مسعود وتابعه على ذلك ابن عباس. ماشي. وتابعه على ذلك ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي وإسماعيل بن أبي خالد والسدي والربيع بن أنس وعطية العوفي وقتادة مع قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ما قال البخاري وقال ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة. أعيد مرة ثانية. مع قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال ما قال البخاري. إيش مكتوب عندك؟ ما قال البخاري. لا هات كذا وراء متسلسل. ما قال البخاري وقال ابن أبي الزناد. طيب ارجع وراء شطرين. وتابعه على ذلك ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي وإسماعيل بن أبي خالد والسدي والربيع بن أنس وعطية العوفي وقتادة مع قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ما قال البخاري. كذا النسخ كلها. ها؟ طيب هذه ما في محل رفع خبر الدليل المبتدأ اللي جاء في أول العبارة يعني قبل ثلاث سطور. شفت عبارة والدليل شفت كلمة الدليل هذه مبتدأ. ما قال البخاري هذا الخبر الآن والدليل وهذه كلها جملة اعترضت بين المبتدأ والخبر والدليل على أن روح والدليل على على أن روح القدس هو جبريل كما نص عليه المسعود في تفسير هذه الآية وتابعه على ذلك محمد بن كعب القرظي وإسماعيل بن أبي خالد والسدي وربيع بن أنس وعطية العوفي وقتادة مع قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ما قال البخاري وقال ابن أبي الزناد. يعني طبعا هو هذا الأحسن ما يطيل الفصل ما يطيل في تركيب الجملة ما يطيل الفصل بين المبتدأ والخبر حتى لا تشتت ذهن القارئ. لكن ما قال البخاري هذه تبع الدليل والدليل على أن روح القدس هو جبريل ما قال البخاري وقال ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان منبرا في الماء إلى اللهم أيد حسان بروح القدس. هذا الدليل على أن روح القدس هو جبريل. ما قال البخاري في صحيحه نعم وحدثني وقال ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة. طبعا هذا ظاهر إنه إيش إنه معلق وقال هذا المشير التعليق قال البخاري وقال ابن أبي الزناد. يقول المحشي هنا في هذه الطبعة لقد جهدت أن أجد هذا التعليق في البخاري يعني ما وجده ويقول ابن حجر في الفتح في كتاب الصلاة باب الشعر في المسجد، وذكر المزي في الأطراف أن البخاري أخرجه تعليقا نحوه وأتم منه، لكني لم أره فيه. وانظر سنن أبي داود كتاب الأدب تحفة الأحوذي أبواب الأدب. طيب يا إخوان، الآن عندهم أجهزة كمبيوتر يشوفون لنا الآن صحيح البخاري الرواية هذه اللهم أيد حسان بروح القدس، هل يوجد في طرقها في صحيح البخاري رواية معلقة؟ رواية معلقة تبدأ وقال ابن أبي الزناد. نعم. طيب التعليقات الأخرى اللي عندكم في التفاسير تحت من المراجعين والمصححين ماذا يوجد فيها حول هذا الموضوع اللي هو تعليق البخاري الحديث المعلق الذي في البخاري؟ عندكم شيء بهذا الخصوص؟ أنا ذكرت في الحاشية. أي في الحاشية؟ وكذا عزاه المجزي في تحفة الأشراف 12 على 10 في البخاري. وقال الحافظ ابن حجر في النكت الضراب لم أرى هذا الموضع في صحيح البخاري. وقد وصله أحمد والطبراني وصححه الكافي. أحمد ابن حجر يقول في النكت الضراب. أيوة. يقول لم أرى. طبعا النكت ما هي الأشياء التي تضحك، النكت التي هي الفوائد، يعني النكت الظراف، لأن ابن حجر رحمه الله له تعليقات، ومثلا على تحفة الأشراف للمزي، تحفة الأشراف الكتاب أصلا للمزي، نعم، تحفة الأشراف معرفة الأطراف، فابن حجر له تعليقات على كتب العلماء. ففي النكت الظراف يقول المزي قال إن الحديث من البخاري علقه، ابن حجر يقول ولم أرى. أيها تقول لم أرى هذا الموضع في صحيح البخاري. لم أرى هذا الموضع في صحيح البخاري. وصل وقد وصله أحمد والطبراني وصححه الحاكم. إذا ابن حجر ما وجده في الكمبيوتر غير موجود. طيب احتمل طبعا أن المزي طلع على نسخة أخرى للبخاري، مثلا قد يكون عنده نسخة للبخاري وجد فيها هذا التعليق. وابن كثير طبعا ابن كثير على علاقة وثيقة بالمزي، فلذلك يمكن أن يكون عنده شيء من كتب المزي أو معرفة أو سأله عنه. طيب والدليل على أن روح القدس ما قال البخاري وقال ابن أبي الزناد. فيقول ذكر المزي في الأطراف أن البخاري أخرجه تعليقا نحوه وأتم منه، أيضا أخرج هذا نحوه وأتم منه، يعني مثل هذا الكلام مثل هذه الرواية وأكثر منها أيضا، لكني يقول ابن حجر لم أره فيه في الفتح. وفي النكت الظراف الشيخون قل لم أرى هذا الموضع في صحيح البخاري. لم أرى هذا الموضع في صحيح البخاري. وذكر المزي في الأطراف أن البخاري أخرجه تعليقا. طيب على أي حال معلقات البخاري إذا ذكرها على سبيل الجزم فهي صحيحة إلى من علقه عنه، وقد وجدت موصولة في أماكن أخرى. والحديث ولذلك مثل الحديث هذا يقول إذا علق إذا كان البخاري علق فقد وصله أحمد كذا. نعم يقول صحه وصله أحمد والطبراني. إيه وصله أحمد والطبراني، يعني يوجد عند أحمد والطبراني أسانيد موصولة بدون تعليق يروي فيها الحديث من دون تعليق. فالآن ما هو التعليق؟ أن البخاري يقول وقال فلان ويأتي بالسند، بينما العادة يقول البخاري حدثنا فلان كذا عن فلان عن فلان، فالآن ما في حدثنا، وقال فلان، وممكن يكون فلان هذا له سند إلى، فالآن هذا تعليق. البخاري علق الحديث، علق الحديث عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة، وقال ابن أبي الزناد. فالحديث صحيح ورواه أبو داود وغيره، الترمذي قال حسن صحيح، وفي روايات أخرى في الصحيحين كما سيأتي موصوء متصلة أن حسان دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يؤيده الله بروح القدس. النقاش أصلا كله أن من هو روح القدس؟ هو جبريل. ما هي الأدلة على أن جبريل هو روح القدس؟ هذه أدلة. نعم. وقد رواه أبو داود في سننه عن لوين، والترمذي عن علي بن حجر، وإسماعيل بن موسى الفزاري، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه وهشام بن عروة، كلاهما عن عروة عن عائشة به. وقال الترمذي حسن صحيح، وهو حديث ابن أبي الزناد. وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه، وهو ينشد، لأنك لو قلت ينشد، ينشد يعني يطلب ويسأل، أما ينشد يروي الشعر ويقوله ويلقيه. نعم. وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه. شوف يعني عمر يقول مر عمر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد، يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام عمر مر بحسان فلحظ إليه، يعني تكفي نظرة من عمر كذا تأديب، يعني نظرة عمر معروف معناها، يعني نظرة كذا من عمر معناها في خطأ في شيء في غلط، إيش هذا ما الذي يحدث؟ فلحظ إليه فقال حسان مدافعا عن نفسه قد كنت أنشد فيه، يعني في المسجد، وفيه من هو خير منك. ثم استفزع حسان بأبي هريرة، دليل على كلام يعني صحة كلامه. طيب هات الرواية من أولها. ثم التفت إلى أبي عن هريرة. أبي عن أبي هريرة عن أبي عن أبي هريرة أن عمر بن أن عمر مر بحشان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد وقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ فقال اللهم نعم. يعني أبو هريرة وافق حسان على هذا. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. وفي شعر حسان قوله وجبريل رسول الله ينادي. وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. طيب روايات حتى الأبيات والشعر لها روايات. وقال محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي عن شهر بن حوشب الأشعري أن نفرا من اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أخبرنا عن الروح، فقال أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل، هل تعلمون أنه جبريل وهو الذي يأتيني؟ قالوا نعم. وفي صحيح ابن يعني هذه رواية محمد بن إسحاق في تصريح بالتحديث يقول حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي عن شهر بن حوشب أن نفرا من اليهود، وهذا إسناد ضعيف لأنه مرسل. شهر بن حوشب أن نفرا من اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الرسال مسلم بالإضافة إلى يكون مرسلا، بالإضافة إلى أن شهر نفسه رحمه الله فيه ضعف، فيمكن نقول أن الإسناد ضعيف لسببين: وجود شهر بن حوشب، ولأنه أرسله، لأن شهر ليس صحابيا فقد أرسل الحديث. نعم. وفي صحيح ابن حبان أظنه عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذا في صحيح ابن حبان. فهو حديث صحيح. تعليق هنا ثاني عن الحديث. ايوه نبغى الرقم الان. كيف تقول؟ قال اسمه صحيح؟ ما قال فيه عن صحته؟ في نسخة طبعة الأحاديث التي سقطت من المشكاة، التي سقط التعليق الألباني عليها من المشكاة حتى تكمل المطبوع. هذه رواية ابن حبان بعد رواية ابن إسحاق. رواية ابن حبان بعد رواية ابن إسحاق. طيب رواية ابن حبان إسناده صحيح. نعم. أقوال أخرى. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن الحارث حدثنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس بروح القدس، قال هو الاسم الأعظم الذي كان عيسى يحيي به الموتى. وقال ابن جرير حدثت عن المنجاب فذكره. قال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك، ونقله القرطبي عن عبيد بن عمير أيضا قال وهو الاسم الأعظم. هذا في إسناده بشر بن عمارة وهو ضعيف، وقال ابن أبي نجيح الروح هو حفظة على الملائكة. هو أو الروح هو حفظة على الملائكة. حفظ على الملائكة يعني أنه يتابع الملائكة ويشرف عليهم. نعم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس القدس هو الرب تبارك وتعالى وهو قول كعب. وقال السدي القدس البركة. وقال العوفي عن ابن عباس القدس الطهر. وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن البصري أنهما قال القدس هو الله تعالى وروحه جبريل وروحه جبريل. فعلى هذا يكون القول الأول. يعني صار مضاف ومضاف إليه. يعني روح القدس. طب ما المقصود بروح القدس؟ فالمقصود به جبريل عليه السلام. فيقول القدس الله عز وجل وروح إضافة إضافة مثل يقول رسول الله. فيكون باب إضافة التشريف بيت الله. نعم. وليس من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ما هو مثل يد الله وجه الله يمين الله. في فرق. في فرق مهم. إذا قلنا القدس هو الله وروح هو جبريل فيكون روح القدس الإضافة هذه إضافة تشريف وليست إضافة المخلوق إلى الخالق وليست إضافة الصفة الموصوف. فيكون في فرق بينها وبين يد الله وجه الله عزة الله يمين الله. ولما تقول كذلك ناقة الله بيت الله إضافة مخلوق إلى الخالق وإضافة صفة وإضافة مخلوق إلى الخالق وإضافة عليكم السلام الله إضافة مخلوق إلى الخالق وإضافة تشريف أيضا تكون للتشريف. يمكن أن تكون للتشريف. طيب أي نعم أكبر. وقال ابن جرير حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأنا بن وهب قال قال ابن زيد في قوله تعالى وأيدناه بروح القدس قال أيد الله عيسى بالإنجيل روحا كما جعل القرآن روحا كلاهما روح من الله كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ثم قال ابن جرير هذا تعليق اللي سبق. ثم قال ابن جرير وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال الروح في هذا الموضع جبريل لأن الله عز وجل أخبر أنه أيد عيسى به كما أخبر في قوله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك يا عيسى ابن مريم أحسن الله. قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فذكر أنه أيده به. فلو كان الروح الذي أيده به هو الإنجيل لكان قوله إذ أيدتك بروح القدس وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل تكرير قول لا معنى له. لكان قوله تكرير قول لا معنى له. لو كان يقول لو كان الروح هو الإنجيل إيش الفائدة في قوله إذ أيتك بروح القدس وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. يعني إذ أيتك بالإنجيل وعلمتك التوراة والإنجيل فصار تكرار. أي نعم. والله أعز أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به. قلت: ومن الدليل على أنه جبريل ما تقدم في أول السياق ولله الحمد. وقال الزمخشري: بروح القدس، بالروح المقدسة، كما يقول حاتم الجود ورجل صدق ووصفها بالقدس. كيف؟ مرة ثانية. ورجل صدق ووصفها بالقدس. يعني كما قال: وروح منه. فوصفه بالاختصاص والتقريب تكرمه. لا، يقول قال الزمخشري بروح القدس، بالروح المقدسة، كما تقول حاتم الجود ورجل صدق، يعني إضافة الرجل إلى الصدق يدل على اتصافه به اتصافا تاما. ووصفها بالقدس كما قال: وروح منه. ووصفه بالاختصاص والتقريب للكرامة. فإذا لما يعني إضافة روح جبريل إذا كان أضاف للقدس على أن القدس هذه صفة، مثل مثلا الجود مثلا، فلما تقول يا حاتم الجود مثلا، نعم، يا سعيد الخير، إيش الإضافة هذه؟ يا سعيد الخير يعني رجل يأتي منه خير كثير، متصف بالخير المستمر مثلا. يا حاتم الجود يعني إضافة الشخص رجل إلى الجود، الإضافة تقتضي وتعني أنه متصف به دائما وكثيرا. فروح القدس قال الزمخشري قدس صفة مثل الخير والجود، وأضاف روح إلى القدس لاختصاصه بذلك وتقريبه، وهذا تكريم. نعم. وقيل بجبريل وقيل بالإنجيل كما قال في القرآن روحا. لحظة. وقيل لأنه لم يضمنه الأصلاب ولا أرحام الطوامس. نعم. وقيل لأنه لم تضمه الأصلاب، لم تضمه الأصلاب والأرحام الطوامس. ولا ما فيها ولا. وقيل لأنه لم تضمه الأصلاب والأرحام الطوامس. ماشي، معطوف عليه. ولا أرحام الطوامس، طبعا الطوامس المرأة التي تحيض الطمس، يعني لماذا يسمى جبريل روح القدس والقدس يعني النقاء والطهارة؟ لأن جبريل عليه السلام لم يكن في صلب رجل وتقلب جنينا في رحم امرأة تمده بدم الحيض يتغذى عليه كبقية المخلوقات، يعني كبقية كالبشر يعني مثلا. فجبريل عليه السلام مخلوق روح القدس، لم تضمه الأصلاب وأرحام الطوامس، لم تضمه الأصلاب يعني أصلاب الرجال وأرحام الطوامس النساء. طيب، نعم. وقيل بجبريل وقيل بالإنجيل كما قال تعالى في القرآن روحا من أمرنا. وقيل بسم الله الأعظم الذي كان يحيي الموتى بذكره، وتضمن كلامه قولا آخر وهو أن المراد روح عيسى نفسه المقدسة المطهرة. وقال الزمخشري في قوله: طيب، وأرجح شيء روح القدس من؟ جبريل عليه السلام. نعم. وقال الزمخشري في قوله: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، إنما لم يقل وفريقا قتلتم، لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل أيضا، لأنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بالسم والسحر. وقد قال عليه السلام في مرض موته: ما زالت أكلة خيبر تعاودني، فهذا أوان انقطاع أبهري. وهذا الحديث في صحيح، هذا أوان انقطاعي، وهذا أوان، فهذا أوان انقطاع أبهري. وهذا الحديث في صحيح البخاري وغيره. وغيره. أحسن الله إليك. وهذا الحديث في صحيح البخاري وغيره. لما وضع السم للنبي عليه الصلاة والسلام، الآن ابن كثير بمناسبة قوله تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فقتلوا من أنبياء الله من قتلوا مثل يحيى وزكريا، وأرادوا قتل عيسى فخلصه الله منهم، والنبي عليه الصلاة والسلام محمد قد وضعوا له السم فكانت أكلة خيبر سبب موته، يعني إذن مات عليه الصلاة والسلام مسموما بالشاة التي أكثر السم في كتفها أو في الذراع، أكثر السم في الذراع لأنهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الذراع وأول ما يتناول من الذراع فأكثر من السم فيه. فقال عليه الصلاة والسلام لعائشة قبل أن يموت ما زالت أكلة خيبر تعاودني، فتعمل له نوبات وتأتي له بنوبة بعد نوبة تعاودني، يعني أثرها يرجع ويروح ويرجع، وهذه أمراض من هذا النوع يعني معروفة تعاود الإنسان بين فترة وأخرى. فقال لا زالت أكلة خيبر تعاودني، يعني السم الذي أكلته لا زال يعني يعود إلي أثره فترة الفينة بعد الفينة. لما صار وقت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لا زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان انقطاع أبهري. الأبهر هذا عرق يعني بين الظهر والقلب، إذا انقطع مات الإنسان. فقال لها يعني هذه النوبة القاضية التي أنا فيها الآن من جراء التي كانت تعاودني بين فترة وأخرى من السم، هذه فيها النهاية انقطاع الأبهر، هذا أوان انقطاع الأبهر. فبمناسبة قوله ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون أتى ابن كثير رحمه الله بهذه القصة، قصة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بقي الآن بقي كتابة تفسير الآية. طيب إيش كتبنا المقدمة؟ أعد المقدمة. أعد أيضا مرة ثانية. بمخالفة وتحريف، بمخالفة وتحريف ما أنزل عليهم من الكتب كذا، وتكذيب وتكذيب ما أرسل إليهم من الرسل، بمخالفة وتحريف ما أنزل عليهم من الكتب، وتكذيب وقتل من أرسل إليهم من الرسل. طيب فقال تعالى ولقد آتينا أعطينا نعم ولقد آتينا ولقد آتينا ولقد آتينا طيب أعطينا وهذا يشمل الإنزال والتسهيم ولقد آتينا أعطينا وهذا يشمل الإنزال والتفهيم موسى بين قوسين ابن عمران وهو أفضل الأنبياء بني إسرائيل على الإطلاق الكتاب التوراة التي أنزلها عليه جملة واحدة وأكد تعالى هذه النعمة على بني إسرائيل باللام وقد بلام التأكيد وقد والقسم المقدر وقفينا أتبعنا وأردفنا من بعده من بعد موسى عليه السلام بالرسل كيوشع وداود وسليمان وزكريا ويحيى كما قال تعالى ثم أرسلنا رسولنا تترى حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى بن مريم وآتينا عيسى ابن مريم البينات أعطيناه الآيات الظاهرات الدالة على صدقه ونبوته شرعية كالإنجيل وكونية كإحياء الطير وإبراء الأكمه والأبرص كإحياء الطير والموتى وتنبئة الناس بما يخفونه وأضيف عيسى إلى أمه مريم لأنه ليس له أب. وردا على من يقول إنه ابن الله، وأيدناه بين قوسين قويناه وأعناه بروح القدس بروح جبريل عليه السلام القدس الطاهر. وهذا كما قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت اللهم أيده بروح القدس. البخاري 453. وكان تأييد عيسى عليه السلام وكان تأييد عيسى بجبريل عليهما السلام بأمور منها حمايته من الشيطان عند الولادة، وكان تأييد عيسى بجبريل عليه السلام. مو كذا كتبته بجبريل؟ طيب، عليه السلام بأمور منها حمايته من الشيطان عند الولادة والنزول بالإنجيل عليه وتلقينه الحجة ورفعه إلى السماء حين أراد اليهود قتله. طيب، إذن سنكمل بقية الآية تفسير مع التفسير إن شاء الله في الدرس القادم. طيب، قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في البعير والبقر والغنم إذا ند فصار وحشيا يرمى بسهم أم لا. تبع ما قبله فهذا أقصد، هذا تبع كتاب الأحكام والفوائد، وقد عرفنا هذا الحديث أو عرفنا معناه في الدرس السابق، وأن الأليف من البهائم من بهيمة الأنعام مثلا أو ما يؤكل لحمه يعني إذا ند واستوحش وهرب وشرد وحاول صاحبه أن يمسك به فلم يستطع، فإن له أن يعامله معاملة الصيد وأن يرميه بسهم ونحوه ليمسكه ويوقفه ويذكيه. ولو مات بهذا الإطلاق عليه يعتبر زكاة له، يعتبر زكاة له. الحديث: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من إبل القوم ولم يكن معنا خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله. فشوف يعني الراوي من قوة التوحيد في عقيدته ما قال فرماه بسهم فحبسه، مع أنه صحيح أنه من الذي حبسه؟ سهم الشخص الذي أطلق عليه، لكن قال فحبسه الله ليبين أن هذا كان سبب، ولكن الفاعل يعني الذي خلق هذا حقيقة، خلق السهم والإطلاق والمطلق، والذي حبس حقيقة قدر ذلك هو الله عز وجل. قال فحبسه الله، وفيه أيضا نسبة الفضل إلى الله، مع الإنسان الذي فعل هذا الرجل متسبب في الخير، لكن الفضل في النهاية يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال فرماه رجل بسهم فحبسه الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا. الترمذي قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، والعمل على هذا عند أهل العلم كما جاء عنهم وهو قول الجمهور، إلا أن مالك رحمه الله خالف وقال: لا يحل أكل الإنس أو الوحش إلا بتذكيته. طبعا ما المقصود بالإنس؟ الأليف، يعني نعم، الذي يستأنس بالبشر يعيش معهم، غير الحيوانات المستوحشة النافرة كبقر الوحش وحمار الوحش. وهذا الفرق بين الحمار الوحش والحمار الأهلي والحمار الحمار الأهلي والحمار الوحش، إنه هذا نافر مستوحش وهذا مستأنس، أو الحمار الإنسي. طيب، لا يحل أكل الإنسي أو الوحش إلا بتذكيته في حلقه أو لبته. الحلق أو اللبة يعني إما أن يكون يطعن في اللبة مثل الإبل أو البقر، أو يذبح في حلقه مثل الغنم أو البقر. فقال مالك: ما لا، ما يمكن، حتى ما دام هذا من يعني ما دام أنه يعني ما يطعمه الإنسان إلا إذا ذكي التذكية المعروفة. لكن الجمهور عندهم الأدلة على أن المستوحش يطلق عليه، وإذا مات بما خرق وخزق وجرح، نعم، أن هذا تذكية له. وهناك رواية للبيهقي عن يزيد البجلي عن أبيه قال: أعرس رجل من الحي فاشترى جزورا فندت فعرقبها وذكر اسم الله، فأمرهم عبد الله يعني ابن مسعود أن يأكلوا، فما طابت أنفسهم حتى جعلوا له منها بضعة ثم أتوه بها فأكل. وأخرج عبد الرزاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا وقع البعير في البئر فطعنه من قبل خاصرته واذكر اسم الله وكل. وأخرج من أبي شيبة عن طريق من طريق أبي راشد السلماني قال: كنت أرعى منائح لأهلي بظهر الكوفة فتردى منها بعير طاح في البئر هوى البعير، فخشيت أن يسبقني بذكاته، يعني موت قبل ما أنحره، لا حتى أنزل إلى قاع البئر وأنحر البعير يمكن يكون مات، فهل في طريقة؟ فأخذت حديدة فوجأت بها في جنبه أو سنامه ثم قطعته أعضاء وفرقته على أهلي فأبوا أن يأكلوه، فأتيت عليا فقمت على باب قصره فقلت: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين. فقال: يا لبيكاه، يا لبيك. فأخبرته الخبر فقال كل وأطعمني، يعني أنه إذا صار مأكول اللحم في المستأنس غير مقدور على تذكيته، غير مقدور على تذكيته لشروده أو بعده، فإذا طعنه صار مثل الصيد، خرق وخزق وطعن وجرح. طيب، وأخرج من أبي شيبة بلفظ تردى بعير في ركية، فنزل رجل لينحره فقال لا أقدر على نحره، فقال له ابن عمر أذكر اسم الله ثم اقتل شاكلته، يعني خاصرته، اطعن في خاصرته. ففعل فأخرج مقطعا، فأخذ منه ابن عمر عشيرا بدرهمين أو أربعة. فهذا لتطيب نفس صاحبه، ابن عمر اشترى منه لحم يدل على أنه يجوز أكلها في هذه الحالة. كنت أقود السيارة فتعرضت لبعض الحمام فأردت تخويفها وتنفيرها فاصطدمت واحدة بالسيارة وماتت. إذا كانت هذه ملكا لشخص فيلزم تعويض صاحب الحمامة، وإذا لم تكن ملكا لشخص فيستغفر الله إن كان قتل دابة عبثا، لأنه لا يجوز أن يقتل دابة عبثا. أي شخص لا يعرف حق والديه إلا إذا رزقه الله بالأبناء، كيف يفعل من كان مقصرا فيما مضى مع والديه؟ إن كان على قيد الحياة يسارع إلى برهما قبل الموت، ويحاول أن يعني يعوض بعض ما فاته من أنواع البر. وإن كان مات فالدعاء الدعاء، وأهم شيء بالمغفرة والرحمة وصلة صديقهما وأقاربهما وزيارة قبرهما والصدقة عنهما والحج والعمرة يصل أيضا، لكن الدعاء والصدقة هو أهم ما يصل إلى الميت. الاستغفار، استغفار ولدك لك، ولد صالح يدعو له كما ورد في الأحاديث، فهذا من أعظم ما يصل إلى الأبوين. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم، يعني هو يعني إذا ما حج ولا اعتمر حج عنهما واعتمر، لكن إذا حج واعتمر خلاص يحج عن نفسه ويعتمر عن نفسه ويدعو لهما، حتى لو حج عن نفسه ثلاثة ولا أربعة ولا خمس يحج عن نفسه ويدعو لهما في الحج. يعني أقصد أنه لا ليس وجوبا يعني أنه يعتمر عن أبيه ويحج عن أبيه إذا كان الأب اعتمر وحج انتهينا، لكن لو ما اعتمر وحج لو ما اعتمر ولا حج فيحج عن كل واحد منهما في سنة مستقلة، ما يصلح واحد يحج عن شخصين حجة واحدة، ما يمكن تحج عن شخصين بنفس العام، ما يمكن. وحتى لو قلت أطوف لهذا وأطوف لهذا وأسعى لهذا وأسعى لهذا وأرمي لهذا وأرمي لهذا وأذبح لهذا، نقول والإحرام مات، الإحرام عن واحد كيف تحرم عن شخصين؟ ما يمكن. طيب، فإذا ما كان قد حج واعتمر لكل منهما حجة مستقلة وعمرة مستقلة، ممكن طبعا يسويها التمتع، حج تمتع حج عمرة مع بعض عن أبي. طيب، لماذا قدم الله المال على البنين في قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا؟ لأن عند بعض الناس المال عزيز عليه، ولأنه قد يكون له مال ولا يكون له بنون، يمكن يكون كلهم بنات ويمكن يكون عقيم لا ينجب. أصحاب الأموال قد يكون لهم أبناء يعني ذكور، لأن البنون يعني الذكور، ثم البنات الإناث، والأولاد يشمل البنين والبنات. فقال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. طبعا البنون لما يحصل بهم من الاستعانة والتقوي وحمل اسم الأب، وأنهما ينفقان على الأب، أنهم ينفقون أنهم يكسبون عيشهم وليسوا عالة إذا كبروا. فإذا يعني البنون بالنسبة للانتفاع أكثر من البنات بالنسبة للبنون. ولذلك جعلها منة فيها واضحة، ولذلك ذكرها. والأموال ممكن تكون لأشخاص ما لهم أبناء لهم بنات فقط، أو ما لهم لا أبناء ولا بنات. طيب، طيب هذا سلام من كندا من بعض الإخوان المغتربين للدراسة، وعليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن أقول عن تلاوة القرآن أعجبت بها؟ لا مانع، لا مانع تقول أعجبت بها. يقول أستاذ أخي في الدراسات الإسلامية إنه من الجائز أن ينزع شعر الرجلين بالنسبة للرجال، ولا أدري هل ذكر شعر البطن أم لا. الشعر ثلاثة أنواع: شعر مأمور بإبقائه، شعر اللحية مثلا والحاجبين ما ينتف ولا يقص، وشعر مأمور بإزالته مثل شعر الإبط والعانة وقص ما طال من الشارب، وشعر مسكوت عنه لا أمر بإبقائه ولا أمر بإزالته مثل شعر اليدين والرجلين والصدر، فيجوز إبقاؤه ويجوز إزالته، مسكوت عنه مسكوت عنه. يقول: روح الله وجبريل، ما هو هذا المعنى؟ قلنا هذه إضافة روح الله، إضافة تشريف، مثل بيت الله، مثل ناقة الله. الآن يمكن أن تكون الإضافة إضافة صفة للموصوف أو إضافة المخلوق إلى خالقه والمصنوع إلى صانعه، ممكن، والإضافة قد تعني التشريف وقد تعني الملك، يعني تقول هذه سيارة سعيد. إيش تقصد بالإضافة؟ بيان ملكية سعيد للسيارة. لكن لما تقول هذه الكعبة بيت الله، إيش تقصد بالإضافة؟ تشريف، بيان تشريف وتكريم الكعبة. طيب إذا قلت هؤلاء أولياء الله، نفس الشيء تقصد تشريفه. جبريل روح الله، تشريف، تشريف. طيب عيسى مريم روح الله، نفس الشيء، لكن هذه إضافة مخلوق إلى الخالق. ولما نقول يد الله، إضافة صفة إلى الموصوف، الصفة إلى الموصوف. قريب اشترت لي ذهب استبدال بدون قبض الزيادة يدا بيد، واعتقد أني وقعت في ربا النسيء ولم تعطيها زيادة في المجلس طيب ماذا نفعل في عملية استبدال الذهب؟ إذا كان الذهب القديم يساوي الذهب الجديد نفس الوزن انتهينا ما في مشكلة، الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، وإذا كان فيه تفاوت وزن الذهب القديم طلع 40 وزن الذهب الجديد طلع 50، الحل أن نبيع الذهب القديم بدراهم مثلا ونقبض الثمن ثم نشتري ذهبا جديدا سعر مثله أقل أكثر من هذه ما هي قضية خلاص، لأن فصلنا البيعتين عن بعض، بعنا القديم قبضنا الثمن وبعنا والآن اشترينا الجديد. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم واحد من خذلان إخواننا المسلمين المضطهدين في أنحاء كثيرة من العالم، طبعا هذا واجب علينا ما في شك أننا يجب علينا أن نعاون إخواننا المسلمين بما نستطيع بما نستطيع. سبق سألنا عن موضوع الحجامة اللي خرجنا فيه أن الحجامة من السنن حتى لو ما احتاج إليها، يعني أنه يشرع للإنسان أن يحتجم حتى لو ما كان مريضا. الذي يموت يوم الجمعة بعد العشاء، بعد العشاء يكون انتهى الجمعة خلاص، المغرب نهاية يوم الجمعة، دخلنا ليلة السبت، توفي بعد مرضه في أسبوع قبل وفاته لا يستطيع أن يصلي، وعقله الذي لم يكن على وعيه وذهب أهل بيته ليصلوا الصلاة التي لم يصليها جهلا، ما حكم هذا؟ لا يصلي أحد عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد، إذا ما تصلح راح يصلي عن الثاني. بالنسبة للمتوفى ما دام لم يكن في وعيه لا صلاة عليه خلاص، غلب يعني بشدة المرض ما عاد يعي، سقطت عنه الصلاة. إذا في عقل وعي يذكرونه فقط يقولون صلي على استطاعتك حتى لو كان مضطجعا على الفراش. يقول قبل أن تخرج روحه رفع سبابته اليمنى، هذا دليل خير، هذا يعني لعلها إن شاء الله من علامات حسن الخاتمة. يقول من كان يتعبد بأذكار وأدعية غير واردة في السنة مثل اللهم صل على الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق إلى آخره، هذه بدعة عظيمة، وهذه من أذكار الطريقة التيجانية الشركية، فلذلك لا يجوز استعمالها حتى لو كان معناها صحيح، فإن التعبد بها لا يجوز، لأن التعبد بهذه بالكلام لا بد أن يكون عن نص متوقف على نص الشارع، هذه عبادات لا يجوز فيها الاختراع، فتقول مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده إلى آخر الأدعية والأذكار إلى آخر الأذكار الشرعية. أما أن نخترع دعاء ونقول اللهم صل على الفاتح لما أغلق، إيش معنى؟ يقول يعني يفتح الأمور المغلقة، إذا أنت مو فاهم تقول الفاتح لما أغلق تفهم، إذا أنت كذلك نقول ما هذه بدعة، وبعدين أنا إذا ما فهمت من الذي سيفتح علي ويفهمني؟ النبي الذي مات والولي الذي مات ولا الله عز وجل؟ ففهمناها سليمان، فنقول إذن من الله عز وجل، كيف يعني أنت الآن تريد أن تقول إنك تصلي على من يفتح عليك إذا استغلقت عليك الأمور؟ صرت في فقر ولا ما فهمت الكلام ولا في شدة؟ ما يجوز، حرام من عليك هذا. فينصح مثل هذا قوله عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هل يريد هذا دخول الجنة ولا دخول النار؟ يحدد. إذا قال دخول الجنة نقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لازم إن تطيعوه تهتدوا فاتبعوه. طيب، والأشياء هذه المبتدعة المحدثة نقول هو قال لنا عليكم بسنتي وإياكم محدثات الأمور، فإذا يجب ترك هذه الأشياء. وبعدين من هو يعني وين العقل؟ أي مسلم عاقل يترك السنة ويأخذ بهذه المخترعات؟ ما هذا؟ ما يجوز. والدين كامل لا يحتاج إلى زيادة والحمد لله. هذا وصلى الله على نبينا محمد.